بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، وقفة مع وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى امتثلها الناس سعدوا في الدنيا والآخرة وحفظوا دينهم ودنياهم. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وهذا الحديث مروي في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسة، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فهذه خمس وصايا، أعظمها أولها: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أيها الناس، لا يحقق عبد العبادة حتى يتقي المحارم والحدود فلا يتعداها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحجزكم أقول إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، ثلاث مرات. فإذا أنا مت تركتكم وأنا فرطكم على الحوض، فمن ورد أفلح. وهذا يدل على أن الوقوع في الحدود وقوع في جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال سهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة: يا رسول الله، صفهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالمحارم المحارم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب. قال: ويلك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. ثم فسره قال: فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. أيها المسلمون، إن الوقوع في المحارم ليس بالأمر الهين، وإن سنة الله في الخلق لا تتغير، وإن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه كما ثبت في الصحيحين، بل قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. أيها المسلمون، الأحداث في الأمم عبر، والسنن لا تتغير، فأصيخ الآذان وأحذر القلوب، فالأمر خطير، والوقوع في المحارم ليس بالهين، والوضع نذير لا يخفى على أحد، فالفتن تهز الأرض هزا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. زلازل وأعاصير وفيضانات وبراكين وقحوت وحروب وتدمير، كل هذا من شؤم المعاصي. تدبروا ما قص الله عليكم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الناس، التاريخ مليء بالعبر، فهل من معتبر؟ والسنن لا تتغير، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فاحذروا أيها المسلمون، احذروا ظلم أنفسكم، فالأمم أخذت، مكن لهم ما لم يمكن لكم، وأرسلت السماء عليهم مدرارا، وأجريت الأنهار من تحتهم، ثم أخذوا بذنوبهم، وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، نعم لم يخلق مثلها في البلاد، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، خرقوا الحجارة الملساء فجعلوا منها قصورا فارهة، وفرعون ذي الأوتاد، ما حالهم؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وعاقبة الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، لا يغفل ولا يهمل، فكلا أخذنا بذنبه، فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذه سنته، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. عم قوم نوح الغرق، وأهلكت عاد بالريح العاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فصاروا كأعجاز نخل خاوية، فهل ترون لهم من باقية؟ وأخذت قوم ثمود، وأخذت قوم ثمود الصيحة، فقطعت قلوبهم في أجوافهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها. وقلبت قرى قوم لوط عليهم، فجعل الله عاليها سافلها، وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. وأرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار على رؤوسهم أمطر عليهم نارا ترضى. وأخذ بنو إسرائيل بالسنين ونقص من الثمرات والتيه في الأرض والحقيقة التي لا محيد عنها، فكلا أخذنا بذنبه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعاقبة الفساد حلول العذاب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال الإمام الحافظ ابن كثير: هذا إخبار من الله بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية إلا سيهلكها إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم. فالحذر الحذر أيها المسلمون، فالمعاصي تزيل النعم وتجلب النقم. في الصحيحين قالت زينب أم المؤمنين لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فيا عباد الله، كم من المحرمات انتهكت وكم من المعاصي ارتكبت. ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله؟ وفي رواية أخرى: إذا ظهر الربا والزنا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. أيها الناس، هذا الربا والزنا يكفي لإنزال العذاب بأهل القرى، فكيف إذا حفته المعاصي جهارا نهارا وصاحبته المنكرات سرا وإعلانا؟ معاص يندى لها الجبين ويحار عندها الحليب، هي والله منذرة بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، ومؤذنة بسيل عذاب قد انعقد غمامه. ولا تغتروا بنعم الله فعذابه يأتي بغتة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالأمر ليس بالهين، فالمعاصي تفسد الأرض فسادا، والفواحش تجلب العذاب سراعا. وكأن بني قومي في سكرة يعمهون، الفواحش تزداد يوما بعد يوم، والمنكرات والشهوات تؤجج ساعة بعد ساعة، وبوادر العذاب تلوح. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فاتقوا المعاصي أيها المسلمون، واحذروا سخط الجبار، ولا تظلموا أنفسكم، وتوبوا إلى ربكم، إن ربي رحيم ودود. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. ثم اعلموا علم اليقين أنه بحفظ الدين تحفظ البلاد وتدام النعم، وتذكروا أنكم في نعم لا يحصيها إلا ربها: أمن وأمان ورخاء ورغد عيش. والنعم إذا شكرت زادت ودامت، وإذا كفرت قلت وزالت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. تأملوا عباد الله حال القرون قبلكم كيف نجا من نجا، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تأملوا أيها الناس، يخبر الله تعالى عن القرون الماضية أنه كانت فيهم بقية من أهل الخير ينهون عن الفساد في الأرض، ولكنهم قليل، وهم الذين أنجاهم الله عند نزول العذاب، وحال أكثرهم: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم عليه من المعاصي وأصابهم الترف، فلم يلتفتوا إلى إنكار المنكرين حتى فاجأهم العذاب. ثم أخبر الله بسنته في إهلاك القرى فقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أيها الناس، ترك المنكرات منذر بالعقوبة العاجلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فاتقوا المحارم واحذروا الحدود. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. اتق المحارم تكن أعبد الناس. يقول سعيد بن المسيب: أما والله إن العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم النعم والأمن علينا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا.